ويحبب له تلقيها ويدفعه إلى التزود من العلم والرغبة فيه، فإن تيسير أخذ العلم مما يحبب العلم للناس. وكان الشيخ طاهر الجزائري يريد دراسة النحو في 3 أيام، فأخبروه أنه يمكن ذلك، ثم سيروا معه لعله يحبب إليه النحو فيتعلمه. وهكذا ينبغي أن يحبب العلم إلى الناس بإقراء مثل هذه الأصول العظيمة مقرونة بشروح وجيزة سهلة المأخذ واضحة العبارة، ليحملهم ذلك على الاستكثار من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الاصول الثلاثه. قال الشارح رحمه الله: هذه رساله مهمه في العقيده ان نبع الشيخ عبد الله الامام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الامام المشهور المجدد من درس المعالي الاسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله واكرم مثواه. فقد كان رحمه الله ينفذ الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. فكانت وكانت بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جلالة قدر هذه الرسالة، مستفتحا ذلك ببيان أنها من تصنيف إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم ذكر أنه كان يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. وقد ذكر ابن بشر رحمه الله تعالى في عنوان المجد أن إمام الدعوة لما تعاقد مع أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله أخذ عليه أن يلزم أهل الدرعية بتعلم 3 الأصول، وكان رحمه الله تعالى يكتب إلى جميع النواحي من أهل البلدان أن يسأل الناس عن هذه الأصول 3 في كل مسجد بعد صلاة الصبح أو بين العشاءين. وكان علماء هذه الدعوة يحثون على تعلم هذه الرسالة، كما جاء في رسالة للشيخ عبد الله العنقري رحمه الله تعالى قال فيها: واحرصوا على تعلم 3 الأصول، فإن الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم. وكانوا يعدون ترك تعلمها من المنكرات الواقعة، كما قال بعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له مذكورة في الدور السنية قال: ومن المنكرات الواقعة ترك تعلم العلم ك3 الأصول. فهي رسالة مباركة ينبغي بثها في الناس، لأنها تشتمل على أصول الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد من المسلمين. وقول الشارح رحمه الله تعالى في كنية إمام الدعوة أبو عبد الله، هذه الكنية إحدى الكنيتين التي شهر بها الإمام رحمه الله. فأما هذه الكنية وهي أبو عبد الله فلما جرت به العادة أن كل من سمي بمحمد فإنه يكنى بأبي عبد الله. وأما الكنية الثانية فهي الكنية التي كانت بأكبر ولده وهو الشيخ علي رحمه الله تعالى. فالمعتمد من جهة النسب أن عليا هو أكبر أبناء الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يكنى بأبي علي. وما يوجد في كلام بعض أئمة الدعوة من تكنيته بأبي عبد الله، فلما جرت عليه العادة من أن من سمي بمحمد فإنه يكنى بهذه الكنية. وقوله رحمه الله تعالى في جر نسبه الحنبلي، فيه رد على الأدعياء من قديم وجديد الذين يزعمون أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى جاء بمذهب غير المذاهب المعروفة المتبوعة في المسلمين. وفي صريح كلامه رحمه الله تعالى وصريح كلام تلاميذه من بعده أنهم حنابلة، إلا أنهم كانوا إذا ظهر لهم الدليل ولو على خلاف المذهب فإنهم يتبعونه. وقد بليت هذه الدعوة بطائفتين اثنتين فيما يتعلق بنسبتها، فأما الطائفة الأولى فهم الذين جردوهم من الانتساب إلى مذهب الحنابلة وسموهم بالوهابية عيبا لهم وشينا، ولم يكونوا رحمهم الله تعالى يدعون هذا الاسم لهم، ولم يكونوا يعرفون من هذا اللقب شيئا. وليست الوهابية التي يطلقها خصوم الدعوة قديما وحديثا إلا للتنفيذ من اتباع الكتاب والسنة، كما قال الشيخ ملا عمران أحد علماء لنجة ببر فارس من إيران المقابل للشارقة وهم أهل السنة، قال: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أني بيت قريب من هذا المعنى. وأما الطائفة الثانية وهم الذين يعرون أئمة الدعوة من لقب من يعرون أئمة الدعوة من اتباع الدليل ويصفونهم بأنهم حنابلة على جهة التعصب للمذهب كما وقع في بعض كلام المتأخرين، هذا أيضا من الفرية عليهم، فلم يكن انتسابهم لمذهب الحنابلة إلا على جهة التفقه به، وإلا فإنهم إذا ظهر لهم الدليل أخذوه ولو على خلاف المذهب. وكانت وفاته سنة 600 وألف من الهجرة، وكان مولده سنة 15 وألف من الهجرة، فقد عمر 64 سنة، وقد كان عمره مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك، فقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته في هذه الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما تقدم من بيان تاريخ مولد الشيخ ووفاته وعمره، ثم وصف عمره بأنه كان مليئا بالخير والتعليم والإرشاد والصبر، وكان كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد كتب الله عز وجل به خيرا كثيرا على أهل هذه البلاد خاصة وعلى أهل الإسلام عامة، فانتشرت دعوته في بلاد كثيرة غير هذه البلاد، وبانت بركة دعوته عبر قرون متطاولة لازلنا نتفيأ في ظلالها حتى اليوم. ومما ينبه إليه مما يتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن طائفة من أهل العصر صاروا يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان داعية سياسيا ولم يكن مصلحا دينيا، وأنه لما جاء إلى الناس لم يكونوا على النعت الذي يذكره بعض أئمة الدعوة من أنهم كانوا يتلطخون بنجاسات الشرك والكفر وعبادات الأوثان، وأن معالم الديانة والعلم والتقدم كانت موجودة في هذه البلاد، وهذا شيء فيه شيء من الحق وفيه شيء كثير من الباطل. فأما الحق فذلك أن هذه البلاد وبقية بلاد الإسلام كان فيها بقايا من أهل التوحيد، منهم الشيخ الذي تأثر به إمام الدعوة كثيرا وهو العلامة محمد حياة ابن إبراهيم السندي أحد علماء المدينة، إلا أن إظهار التوحيد والدعوة إليه لم يكن منشورا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من بلاد المسلمين، كما أن معالم الوثنية كانت موجودة فيها، وكانت الغلبة لدعاة الشرك والوثنية، ومن يتلمس الآثار التاريخية في ذلك الزمن يعلم أنه رحمه الله تعالى لاقى العنت فيما يتعلق بحال الناس في توحيد الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يتعلقون بالأشجار والأحجار والقبور من دون الرب عز وجل. ثم انتشرت دعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى بصدقه وجهاده وحرصه على بيان الحق وصبره في ذلك فيما لاقى من البلاء والمشقة والتنقل من بلد إلى بلد والطرد من بلد إلى آخر حتى استقر به القرار في بلاد الدرعية، ويسر الله له من ولاة أمر ذلك العصر من يقوم بنصرته، فكتب الله عز وجل التأييد والانتشار لهذه الدعوة. وبين الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الانتشار نشأ من أمرين اثنين، أولهما الكتب التي صنفها إمام الدعوة وكان يبعث بها إلى البلدان، وهذا هو النعت الغالب على تصانيفه، فتجد أن عامة تصانيفه رحمه الله تعالى كانت رسائل يبعث بها إلى البلدان، فتجده دائما يستفتحها بالدعاء لمن بعث إليهم الكتاب، كقوله اعلم أرشدك الله، أو قوله اعلم وفقك الله، أو قوله اعلم رحمك الله. وأما الأمر الثاني فهم الدعاة الذين كان يبعثهم رحمه الله تعالى إلى نواحي البلاد، فكتب الله عز وجل بدعوتهم خيرا كثيرا وانتشر أثرهم في بلاد كثيرة. وهؤلاء الدعاة إنما هم متابعون له في الحق، وليس مراد الشارح رحمه الله تعالى بقوله والدعاة التابعين له يعني الذين لا يخرجون عن قوله، فإن أهل السنة لا يدينون بطاعة أحد من أهل العلم طاعة لا يخرجون بها عن قوله إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من أهل العلم فإنه يجيء منه الحق وغيره، والعبد إنما تعبد باتباع الكتاب والسنة. وهكذا كان دعاة الشيخ رحمهم الله تعالى الذين يبعثهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض الدعاة الذين وصلوا إلى بلاد اليمن وكانوا يدعون إلى ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى قال له بعض مناظريه من أهل تلك البلاد إنكم إنما تقلدون ما جاء به هذا الرجل يعني محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال الداعية قال إننا نقلد لا نقلد هذا الرجل وإنما نتبع ما بينه من القرآن والسنة، ولو أن محمد بن عبد الوهاب خرج من قبره فقال لنا ارجعوا عما دعوتكم إليه ما استجبنا له، لأن وجدنا الكتاب والسنة يدلان على صحة ما قال. وهكذا نفع الله عز وجل بدعوته رحمه الله تعالى، لأنها دعوة لم تكن تدعو إلى نصب شخص أو نصرة طائفة أو إقليم أو أهل بلد على غيرهم، وإنما كانت تدعو إلى نصرة الكتاب والسنة واتباعهما، كما بيّن ذلك رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم معظم المسائل. قال الشارح رحمه الله هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. قال المصنف الأولى العلم. قال الشارح رحمه الله فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ومعرفة من الله الذي خلق من أجله، وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين، فهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول: لا بالرأي ولا بقول فلان، بل بالأدلة من الآيات والأحاديث. فذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها الناس في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى مما يجب على العبد وهو العلم، طفق الشارح رحمه الله تعالى يبين حقيقة العلم بما ذكره المصنف من أنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإن هذه المعارف الثلاث تدور عليها رحى العلوم التي ينبغي أن يعتني العبد بتحصيلها. وتفصيل هذه الجملة يطول، إلا أن المراد منها ما ذكره الشارح، لأن أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون مقرونة بالأدلة. وينبغي في هذا الموضع أن ينبه إلى شيئين اثنين: أولهما أن المراد بالأدلة هي الأدلة الشرعية ليس غير، من الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك نبه الشارح رحمه الله تعالى بأن هذه الأدلة مبناها قال الله وقال الرسول، لا بالرأي ولا بقول فلان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ بسواهما إلا إلى آخر ما قال. والمراد أن هذه المعارف الثلاثة تدور أدلتها بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع المنقول عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المعارف هي دين الإسلام، وهي العبادة التي أمرنا بها، وسيأتي تفصيل هذه الجملة فيما يستقبل. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة نبيه. قال الشارح: ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن لأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على المنهج. وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. من محاسن العلم تكرار جمله المهمة مرة بعد مرة كما فعل الشارح هاهنا، فإنه عرض لبيان شيء مما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أحال إلى ما يستقبل من الأصل الثالث. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي مفصلة في موضعها أنه يوصف بأنه مكي ثم مدني، والمراد أنه ممن توطن مكة فنسب إليها ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واتخذها وطنا، فصار ينسب إلى مكة وطنا بكونها كانت وطنه الأول، وإلى المدينة وطنا ثانيا بعد الوطن الأول، فيقال فيه المكي ثم المدني. وأما من عرض في بلد ثم لم يتخذها وطنا وإنما أقام فيها سنين عدة، فمثل هذا لا ينزل عليه وصف البلد، وإنما يقال فيه نزيل كذا وكذا، كما يقال معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، فإنه كان رحمه الله تعالى بصريا ثم نزل اليمن، ولذلك ذكر مثل هذا في ترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بذات الله. الثانية: العمل به، أي أن تقال الشارح رحمه الله: أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له، مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم ما تعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها، وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. تقدم أن المسألة الأولى التي تجب على العبد هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي العمل به، يعني العمل بالعلم. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، فمن أدرك خطاب الشرع وصف بأنه ذو علم، وعلى هذا يكون العمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع. وتقدم أن خطاب الشرع نوعان اثنان: الأول الخطاب الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق، كقوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فإن هذا من جملة الخطاب الخبري، فيكون العمل به بأن تمتثل ذلك بالتصديق. والنوع الثاني الخطاب الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. ومثال الأمر قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فظهور الصورة بأن تقيم الصلاة. ومثال النهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فظهور الصورة باجتناب العبد الربا وانتهاؤه عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه شيئا من أفراد الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وجماع هذه الأعمال المتقرب بها أنها كل ما أمر به في خطاب الشرع ونهي عنه، فيكون إظهار صورته عملا به على الوجه الذي تقدم بيانه. قال المصنف رحمه الله: التوبة تدعى إليه. قال الشارح رحمه الله: أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التدريس والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى ذكر والديك وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى حقيقة الدعوة بقوله أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وجماع تعريف الدعوة أن يقال إن الدعوة شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، فإن دلائل القرآن والسنة لمن تتبعها تفصح عن هذا المعنى بأن الدعوة هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، كقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم الدعوة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن غيرهم، ومن المتقرر أن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين في بعض الأحوال كمن أنيط به ذلك من العلماء وولاة الأمر، أو كان العبد في مكان لا يقوم فيه بالدعوة إلى الله إلا هو فإن فرض الكفاية يتحول في حقه إلى فرض عين، وهذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى كما ذكره في رسالته في الدعوة إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح رحمه الله أن يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أذى قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيره، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله، فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها، فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله وصبر صبر عن المحارم فتحذر من قربها فتحذر من قربها، فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه، ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقال تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. تقدم أن المسائل الواجبة على العبد أربع، وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى هاهنا هؤلاء الأربع بمسألة كبيرة وهي الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، لأن من سلك هذا السبيل فإنه لا بد من خروج أعداء له يرصدونه كل مرصد ويعرضون له، كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم إمام الدعوة في كشف الشبهات. فالعبد مأمور بأن يصبر على الأذى الذي يلقاه. ومن هنا يعلم النكتة في أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقتصر على ذكر المسألة بقوله الرابعة الصبر، مع أن العبد مأمور بالصبر بأنواعه كلها، وإنما قيد الصبر المأمور به في هذه المسألة بالأذى الذي يلحق العبد، لأن من سلك هذا الطريق فإنه يعرض له أذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما منثورا في أفراد الصبر، يمكن جمعه بأن يقال إن الصبر له نوعان اثنان. الأول صبر على الحكم القدري، والمراد به الأقدار المؤلمة التي تعرض للعبد. والثاني صبر على الحكم الشرعي، ويشمل الصبر على إتيان المأمور والصبر على ترك المحظور. فصارت هذه الجملة جامعة لما نثره المصنف رحمه الله تعالى من أفراد الصبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة متكاثرة من القرآن الكريم فيها بيان جلالة الصبر وعظم أجره والأمر به، وأنه طريقة المرسلين، فمن أراد أن ينال المعالي فلا بد له أن يصبر فيما يعاني، فإن المرء ولا بد يعرض له من القواطع والعلائق والشواغل والموانع ما يراد به صده عن هذا السبيل، ولا تغالب هذه الأمور إلا بامتطاء صهوة الصبر. ولهذا كان الصبر من سنن المرسلين، وبه أمروا كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. قال المصنف رحمه الله: والذي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارح رحمه الله: وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. في هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر، إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه. والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية: الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في الخسران وراقب الجنات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الضابطون وهم السعداء. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ورادفه الشارح وجوب المسائل الأربعة المتقدمة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل عليها وهو سورة العصر، ثم بين الشارح رحمه الله تعالى وجه ذلك. ونثر ما ذكره رحمه الله تعالى من جهة دلالة هذه السورة على المسائل الأربع بأن يقال: أما المسألة الأولى وهي العلم فدليلها قوله تعالى إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فإن العبد إذا علم الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أثمر في قلبه الإيمان بهذه المطالب الثلاثة العظيمة. فذكر الإيمان يلزم منه وجود العلم، وإذا لم يكن علم بهذه الأصول الثلاثة وهي المعارف التي تقدمت فإن الإيمان يزول بالكلية، وإذا وجد العلم وجد الإيمان، فإذا تزايد العلم تزايد الإيمان. ومن هنا كان العلماء هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء لكمال علمهم بربهم سبحانه وتعالى وبأمره ونهيه. وأما المسألة الثانية وهي العمل ففي قوله تعالى وعملوا الصالحات. وأما المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الله ففي قوله تعالى وتواصوا بالحق. وأما المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه ففي قوله تعالى وتواصوا بالصبر. وهذه السورة قد بينت أن الناس ينقسمون إلى عسكرين اثنين لا ثالث لهما. فالعسكر الأول عسكر السعداء الناجين، وهم الذين حظوا بهذه الصفات الأربع. والعسكر الثاني عسكر الهلك الخاسرين، وهم الذين لم يتحلوا بهذه الخصال. وقد بيّن الله عز وجل في هذه السورة أن جميع الناس في خسار، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر. فتحلية المفرد وهو إنسان بأل دال على أن جميع الناس في خسار إلا هذا الجنس الذين استثناهم الله عز وجل، وهم أهل الربح الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. وهذا يبين لك وجه وجوب هذه المسائل الأربع، وقد بين هذا المعنى طويلا بيانا شافيا كافيا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. قال الشارح رحمه الله وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم، ولكن أقسم لتأكيد مقام الله سبحانه وتعالى يقسم ما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه، فأقسم بالسماء ذات الورود وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. ولبيان ولشأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه مستحق للعبادة وحده، وأما المخلوق فليس هو أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرم بشيء دون الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله، وأن تكون أيمانهم كلها لله وحده سبحانه وتعالى. بين الشارح رحمه الله تعالى جلالة هذه المسائل الأربع بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهؤلاء المخلوقات العظيمة، فأقسم الله على عظيم بمخلوق عظيم. فأما المقسم عليه فهو القسمة التي تقدمت، وأن الناس ينقسمون إلى هذين العسكرين العظيمين، ممن نجا فربح أو خسر فترح. وأما المقسم به فهو العصر، وهو في أعدل أقوال أهل العلم بالتفسير الدهر، وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من المخلوقات التي تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، فيستخرج منها بيان وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون سواه، وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث على مسألتين اثنتين، أولاهما أن الحلف يكون أن الحلف يكون بالرب سبحانه وتعالى، والثانية أن العبد لا يجوز له أن يحلف بغير الرب عز وجل، بل يصمت وينقطع عن ذلك. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، ويغني عنه ما ثبت بسند حسن عن ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ففسر الأنداد بأنها قول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي. فبين أن من جملة الشرك أن يقسم العبد بغير ربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي: هو الإمام المشهور أهل العلماء الكبار وأحد الأئمة الأربعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 500 وتوفي سنة 400. قال المصنف رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله لولا أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ففي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة لكفي هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم للحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صادق، وتواصي بالحق، وتواصي بالصبر. بين الشارح رحمه الله تعالى وجه قول الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فذكر أن المراد بالكفاية كفايتها في إلزامهم بالحق، لأن الكفاية في قول الشافعي رحمه الله تعالى لكفتهم تحتمل معنيين اثنين: الأول لكفتهم في بيان الدين كله أصوله وفروعه، وليس هذا المعنى مرادا، فإن بيان أحكام الشريعة في الأصول والفروع يفتقر إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. والثاني لكفتهم أي في إقامة الحجة عليهم في وجوب الأخذ بالحق والانقياد له والقيام بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينه الشارح هاهنا وذكره أبو العباس ابن تيمية العبيد في جواب له مذكور في مجموع فتاوى. قال المصنف رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدا للعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: البخاري هو عن عبد الله محمد واسماعيل بن ابراهيم البخاري من بخارى في الشرق الاقصى ولد سنه 94 في اخر القرن الثاني ومات سنه 56 في وسط القرن الثالث. كان له 62 سنه وصاحب الصحيح وله المؤلفه الاخرى عظيمه النافعه رحمه الله. يقول باب العلم قبل القول والعمل بقول الله سبحانه وتعالى انه لا اله الا الله واستقاك الا الله وبدا بالعلم قبل القول والعمل فالانسان عليه ان يتعلم اولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل على بصيره والله اعلم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا معنى ما ذكره البخاري رحمه الله مبوبا بقوله باب العلم قبل باب العلم قبل القول والعمل. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ووجه ذلك كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل فأمر العبد بأن يتعلم قبل أن يقول أو يعمل. وهذا المعنى المستنبط من الآية قد ذكره من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي كما رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية ثم تبعه البخاري فبوب به. وكان يقال إن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه فاستلهم المعنى الذي أشار إليه شيخ شيوخه سفيان بن عيينة من هذه الآية وترجم به. بمثل هذه الترجمة باب العلم على العمل. فإذا أراد امرئ أن يعمل بشيء من الأمور التي يترتب عليها ثواب أو عقاب فإنه يجب عليه أن يتعلم حكم الشريعة. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى حد العلم الواجب بأن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب. وقد ذكر هذا القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة شيخ شيوخنا محمد علي بن حسين في تهذيب الفروق. فيجب على العبد قبل الشروع في شيء من الأعمال أن يتعلم حكم الشريعة فيها. أما ما عليه فئام من الناس من تهاونهم بهذه الأمور فتراهم يتعاطون شيئا من العبادات كأعمال الصلاة أو الصيام أو الحج ثم يبنون مرادهم فيها على آرائهم وعاداتهم التي تلقوها عن آبائهم. فإذا وقع أحدهم في الأمر سأل حينئذ بعد ذلك عن حكم ما فعل فيكون آثما ولو أنه رجع عن فعلته التي فعل لأنه أقدم على هذا العمل بدون بيان كاف وعلم واضح مبني على دلائل القرآن والسنة. ومن لطيف ما يستملح هنا أن اسم البخاري رحمه الله تعالى قد اجتمع فيه اسم الأنبياء الثلاثة في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعموده المتصل إلى إبراهيم الخليل يجتمع فيه هذه الأسماء الثلاثة. فكان صلى الله عليه وسلم اسمه محمداً وكان أبوه القريب إليه من الأنبياء إسماعيل ووالد إسماعيل هو إبراهيم. وقد اجتمع هذا في أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمك تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل به. هذه المسائل الثلاث من أهم قال الشارح رحمه الله هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. قال المصنف رحمه الله والأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إليه. قال الشاهد قال الشاهد الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا أهبتا لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادته وفيها نجاته وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة أمرهم الله بها بقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم بقوله تعالى ارتضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وفي قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في ايات كثيره امره قيام العباده وهي التوحيد جل وعلا وتخصيصه بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبه ورهبه وصلاه وصوم وغير ذلك فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا ناقض للعبادة وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى. بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح في هذه الجملة مسألة عظيمة وهي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين ولا سدى لا نؤمر ولا ننهى بل خلقنا الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم وهو عبادته عز شانه وتعالى سلطانه فهي الحكمة من خلق الخلق كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون في آي أخر تفصح عن الحكمة العظمى من خلق الخلق وتسخير الأرزاق لهم وهي القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم من أمر العبادة. وأحسن ما يقال في تعريف العبادة الشرعية المأمور بها بأنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل فإذا امتثل العبد خطاب الشرع خبراً أو طلباً واقترن ذلك الامتثال بالحب والذل لله عز وجل كانت هذه هي العبادة الشرعية. وبهذه القيود تفرق هذه العبادة عن العبادة البدعية والعبادة الشركية فإن العبادة تتنوع إلى أنواع ثلاث ويقال في جماع القول فيها أن تعلم أن العبادة إذا أطلقت فهي تأله القلب مع الحب والذل فإذا سئلت عن العبادة من غير نظر إلى المعبود الذي تعلقت به فإن العبادة هي تأله القلب مع الحب والذل وهي نوعان. النوع الأول تأله القلب لغير الله مع حبه والذل له وهذه هي العبادة الشركية. والنوع الثاني تأله القلب لله مع حبه والذل له وهذه نوعان أيضا أحدهما تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع مع حبه والذل له وهذه هي العبادة الشرعية. والآخر تأله القلب لله بامتثال غير خطاب الشرع مع حبه والذل له وهذه هي العبادة البدعية. فإذا أطلقت العبادة من غير نظر إلى المعبود عرفت بهذا وقسمت هذه القسمة. وإما إذا أطلقت العبادة وأريد بها العبادة التي أمرنا بها شرعا فيقال فيها ما صدرنا به القول، وهي أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. ويندرج في هذا المعنى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من الأنواع كالدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها، ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، لأن هذا من جملة امتثال خطاب الشرع. لكن لا يكون هذا عبادة إلا إذا اقترن بحب الرب سبحانه وتعالى والذل له، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر لولاهما ما قامت القطبان. قال الشارح رحمه الله: فلا تصلي إلا لله، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، إلى غير هذا من العبادات. أما الاستعاذة بحرف استغاثة أما الاستغاثة بحرف القابل فيما يقدر عليه هذا ليس بعبادة، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاث الذي من شيعته عن الذي من عدوه، فإن موسى قادر على أن يميته. أما دعاء الميت ودعاء الضعيف الذي لا يسمع كلامك، ودعاء الصوم أو الجن أو الشجر وأو الأشجار ونحوها، فهذا شرك المشركين، وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى ما تقتضيه العبادة من أن تكون جميع أفعال العبد للرب عز وجل، فلا يصلي إلا لله، ولا يركع إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يدعو إلا إياه، إلى آخر ما ذكر. ثم بيّن رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين تتعلقان بالعبادة. أما أولاهما فهي حكم الاستغاثة بالمخلوق، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بالقيود التي بيّن. ومجموع دلائل القرآن والسنة يدل على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بخمسة شروط: الأول أن يكون المستغاث به حيا، فلا يستغاث بميت. والثاني أن يكون المستغاث به حاضرا، فلا يستغاث بغائب. والثالث أن يكون المستغاث به قادرا، فلا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. والرابع أن ينظر إلى هذا المستغاث به نظر سبب، إن شاء الله عز وجل أمضاه، وإن شاء سلبه السببية. وإذا رفع العبد نظر قلبه فوق ما أذن به شرعا فيما يتعلق بالأسباب فإنه يقع في الشرك. والمأذون به في التعلق بالأسباب ما جاء في قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فدلت هذه الآية أن الأسباب التي يتعاطاها العباد في باب الاستغاثة أو غيره يؤذن بها بأن تكون منزلة هذه الرتبة، وهي ما جمعت معنيين اثنين: أحدهما الاستبشار بها، والثاني اطمئنان القلب بها. فإذا زاد الالتفات إلى السبب عن هذا القدر كان خلاف المأذون به، ووقع العبد في الشرك، إما في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كما تقدم بيانه مفصلا في درس التحفة العراقية وغيرها. والخامس أن تكون استغاثة العبد بالمستغاث به في شيء مأذون به شرعا، فلو استغاثه في غير مأذون به شرعا لم تكن الاستغاثة جائزة، كمن يستغيث بغيره على قتل معصوم الدم، فإن الاستغاثة حينئذ تكون محرمة غير جائزة، لأن قتل المعصوم غير مأذون به شرعا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة كانت الاستغاثة بالمخلوق استغاثة جائزة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم دعاء الميت والغائب والصنم والجن والأشجار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دعاء هؤلاء شرك، وهذا ظاهر تطفح به الأدلة ولا يستشكل شيء منه إلا عند من لم ترسخ قدمه في العلم ممن يزعم أن دعاء الغائب الذي لا يسمع الكلام إذا كان حيا فإنه لا يكون شركا، وهذا خلاف ما تقتضيه الأدلة كما بينه أبو العباس بن تيمية في الرد على الأخناء والعلامة ابن عثيمين في القول المفيد، لأن من دعا غائبا لا يسمع كلامه فإنه يكون قد نزله منزلة الرب الذي يسمع من بعد كمن يسمع من قرب، فكأن المنادى الغائب الذي لا يسمع الكلام نزل منزلة الرب عز وجل من هذه الجهة، وجعل له هذا النعت الذي ليس لأحد إلا للرب سبحانه وتعالى، فمن دعا غائبا فقد منحه شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو سماعه لهذا الدعاء، وهذا مؤذن باعتقاده كونه مؤثرا كما يقع من دعاء المتعلقين بأدعياء الولاية وأشباههم ممن يدعونهم إذا كانوا في بلدان بعيدة وهم يعتقدون أن لهؤلاء الأولياء المدعين قدرة على التأثير بالنفع والضر، فكل هذا من شرك المشركين كما ذكر الشارح رحمه الله. وهو الشرك الأكبر. قال تعالى: وهو الشرك الأكبر. وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل امرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته. هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى قبح الشرك بأنه ظلم عظيم ويورث حبوط الأعمال، ولا يغفره الرب سبحانه وتعالى من أي عبد كائنا من كان، فلقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فهو في حق غيرهم أولى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الشرك الأكبر، يعني أن هذه الأنواع المتقدمة هي من جملة الشرك الأكبر، لا أن الشرك الأكبر منحصر فيها. وقد تقدم أن القول الجامع في تعريف الشرك الأكبر بأن يقال إنه صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. فإذا سئلت ما تعريف الشرك الأكبر فقل: هو صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، وسبق بيان معنى هذه الجملة. فالمصنف رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا. قال الشارح رحمه الله: أرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما تقدم. وأنزل عليه القرآن بذلك ليستقيم على موته من الهدى ويعمل ما فيه من الدوام وينزل عما فيه من النواهي على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دين الله وخاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. هذه الجملة لاحقة لما تقدم بيانه من أن الخلق خلقوا للعبادة، ولما كانت عقولهم لا تستقل بمعرفة ما يجب عليهم للرب عز وجل أرسل الله عز وجل إليهم رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفية عبادته، وكان حظ هذه الأمة خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله عز وجل إلينا نبيا ورسولا وأنزل عليه القرآن لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي. قال المصدق رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشاهد رحمه الله: فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة، ومن أطاع هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار. كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو مرسل عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغافرة في الآخرة بالنار. سبق أن عرفت أن الرب سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفية عبادته، وكان حظ هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والناس معه على قسمين اثنين: القسم الأول من أطاعه وجزاؤه أن يدخل الجنة، والقسم الثاني من عصاه وجزاؤه أن يدخل النار. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلا من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ووجه دلالة هذه الآية أن هذه الأمة أرسل إليها رسول كما أرسل إلى فرعون، فلما عصى فرعون رسول رب العالمين الذي جاءه وهو موسى عليه الصلاة والسلام أخذه الرب عز وجل أخذا وبيلا، يعني شديدا بالدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار. فمن سار بسيرة فرعون مع هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يناله من العقاب ما نال فرعون، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الجزاء مقابل ذلك وهو دخول الجنة. ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى، أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، كأنما العبادة حق الله وحده كما قال تعالى: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. فقد جاءت الآيات الكثيرة الأمر بالإخلاص لإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. فتجمع بين أمرين فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الجملة بين فيها المصنف رحمه الله تعالى ووظفه الشارح أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين، فإن العبادة حق للرب سبحانه وتعالى. فكما تؤمن بأن الله هو القادر المحيي المميت القوي، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. فتجمع بين أمرين اثنين، أحدهما توحيد الله في معرفته وإثباته، والثاني توحيد الله في إرادتك وقصدك. فأما الأمر الأول وهو توحيد الله في معرفته وإثباته، فيندرج فيه اعتقاد كونه سبحانه وتعالى قادرا محيا مميتا إلى آخر ذلك من أفراد توحيد المعرفة والإثبات الراجعة إلى الربوبية والأسماء والصفات. وأما الأمر الثاني وهو توحيد الله في الطلب والإرادة، وذلك بأن تعتقد بأن الرب سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة لا يشركه في ذلك أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين كما تقدم. وهذا ديدان افتراض اجتماع هذين الأصلين في القرآن والسنة، فإن الجمع بينهما في الأدلة مضطرد في القرآن والسنة، لأن توحيد المعرفة والإثبات من أوسع الأودية في التدليل على استحقاق الرب سبحانه وتعالى لتوحيد العبادة. فإنك إذا اعتقدت أن الله هو الرازق المحيي المميت المدبر القادر، وجب عليك أن تعتقد أن ذلك القادر المدبر القاهر الغالب القوي هو وحده المستحق للعبادة، لا يجوز أن يشرك معه سبحانه وتعالى أحد سواه. قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله رسوله ولو كان أقرب قريبا. فالدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشاعر رحمه الله: وهذه هي المسألة الثالثة، وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يرامي المشركين أو يحبهم. فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله، ولا يجوز له موالاة ومحبة لقوله تعالى: لا تجد قوما، أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادقين يوالون من حاد الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برهاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم هكذا المؤمن يحب أولياء الله يتعاون معهم على الخير هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة جليلة القدر عظيمة في الدين، وليس في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من الأدلة أكثر من أدلة الولاء والبراء كما ذكره العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراف. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من هذه الأدلة، والناس اليوم في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول طائفة جافية من المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أن الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين حربا للإنسانية ومعاداةً للحياة المدنية، وهؤلاء إما مغموصون في النفاق وإما من جهال المسلمين الذين لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، وإن تعلموا القراءة والكتابة فإن الكتابة شيء والعلم شيء آخر، وإنما أتي هؤلاء من اتباعهم لدين المغضوب عليهم والضالين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته. وكما أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلته في صلاته، فكذلك لا يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه في قبلة قلبه إلى الرب عز وجل بامتثال خطابه. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نوالي المؤمنين وأن نعادي المشركين. وأما القسم الثاني فهي طائفة غالية خرجت بهذا الأصل العظيم من الديانة عن مخرجه الذي توجبه الشريعة الغراء إلى ما تمليه الآراء والأهواء، بأن يدخل العبد في هذه المسائل ما ليس منها أو يجعل ما هو منها فوق ما رتبته الشريعة. فمن الأول بأن يجعل العبد ما ليس منها من جملتها، كمن يزعم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض لأحد أخطأ منهم، وهذا مقال منقوض بما تقرر عند أئمة الإسلام من أن الرد على المخالف من أهل الإسلام أصول من أصول الدين. فمن فهم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض بالرد على مخطئ أخطأ منهم فهذا خلاف ما دلت عليه دلائل القرآن والسنة والإجماع. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، أو يجعل من جملة البراء من الكافرين عدم قبول هديتهم ولا الإهداء إليهم، ويزعم أن من أهدى إليهم أو قبل هديتهم فإنه قد خدش هذا الأصل العظيم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، وكان أصحابه كما ثبت عن عمر وحفصة رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة يهدون إلى أقربائهم من المشركين. فوقع الخطأ في هذه المسائل من إدخالها في باب الولاء والبراء وهي ليست من هذا الباب. وقد يقع الخطأ عند هذه الطائفة الغالية بأن يرفعوا ما هو من الولاء والبراء فوق رتبته المأذون بها شرعا، كمن يجعل من الولاء المطلق للمسلمين نصرة المظلوم من المسلمين في مقابل عدو لغيره من المسلمين ميثاق معه بلا قدرة، فإن من كان بينه وبين أحد من المشركين ميثاق وجب عليه أن يفي له بميثاقه، فإن تعدى ذلك الكافر الذي بينه وبين المسلم عهد وميثاق على أحد آخر من المسلمين وجب نصرة ذلك المسلم وكف الكافر عن أذى المسلم مع القدرة. أما إذا كان المسلم المعاهد ليس له قدرة على دفع الأذى فإن المتقرر عند أهل العلم أن هذا ليس من الولاء، والأمر كما قال الوزير الصالح بن هبيرة: حفظ رأس المال مقدم على الربح، يعني أن حفظ سواد المسلمين وبيضتهم في بلاد من بلادهم أولى من إهدار دمائهم وتضييع حرماتهم وأعراضهم وأموالهم لعدم وجود قوة لهم على نصرة المظلومين من إخوانهم، أو من يعد من الولاء من البراء من المشركين ترك تعزيتهم ويجعل من عز الكافر كافرا، فيقول من عز الكافر فهو كافر لأن هذا خلاف البراء منه. وقد تقرر جماعة من الفقهاء مسألة العزاء للكافر على ما سبق بيانها في إقراء كتاب فتوى في التعزية للعلامة بكر أبو زيد في دروس الصيف، وبينا فيها أن تعزية الكافر في ميت له تنقسم بين أن يكون المعزى فيه مسلما وبين أن يكون المعزى فيه كافرا، وفي كلا المسألتين قد قال بهما جماعة من أهل العلم فليس هذا من البراء من المشركين. فينبغي أن يحذر الإنسان من مجانبة الحق في هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء. أما القسم الثالث فهم الذين يأخذون بالولاء والبراء على ما توجبه الشريعة الغراء لا على ما تمليه الآراء والأهواء، فهم يدينون لله عز وجل بالولاء المطلق للمؤمنين والبراء من الكفرة والمشركين، ويعلمون أن المؤمنين هم أولياء الله وأحباؤه وأن الكافرين هم أعداء الله وخصومه وهم الحزب الخاسرون، إلا أنهم يجرون في أمر الولاء للمؤمنين والبراء مع الكافرين كما بينته الشريعة، فلا يزيدون قدر أنملة ولا ينقصون قدر أنملة في هذا الباب إلا كما جاءت به الشريعة، فلا يجعلون أمرهم تبعا للأهواء والآراء، والشريعة إنما تداس تحت الأقدام بالآراء والأهواء، وما ضل من ضل إلا بترك الشريعة وراءه ظهرية وتغلبه برائه وهواه الممزوج باسم الديانة على غيره من المسلمين. وينبغي للعبد أن يخلص نفسه من هذا بطلب العلوم الشرعية، فإن العلم هو الذي يخلصك من رأيك وهواك ويجعلك معبدا لربك سبحانه وتعالى، فإن الناس في هذه الأبواب اليوم يتنوعون في عبودياتهم، فمنهم من يجعل عبوديته للناس، ومنهم من يجعل عبوديته للأمراء، ومنهم من يجعل عبوديته للأقوياء من دول الكفر، وكل هؤلاء زائغون عن الصراط المستقيم، فأنت مأمور بأن تكون عبوديتك في هذا الأصل لربك سبحانه وتعالى كما بينه القرآن والسنة، ومن قام بهذا الأصل على ما بينه الكتاب والسنة نفره كثير من الناس ممن يملي عليه هواه أو رغبته تبعا لرأي أمير أو دولة أو فئام من الخلق يعجبهم هذا الرأي من الآراء فيحملون الناس عليه. ولسنا بحمد الله متعبدون لأحد، وإنما ندور مع القرآن والسنة كيفما دار. أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس وأخذ الجزية منهم فيها وتؤخذ الجزية منهم إلا إذا لم يدخلوا في الإسلام ولا يقاتلون فليقرون العرضين في الله وعدمهم ولكن فإن أبوا الإسلام والجزية فوزنوا مع القدرة وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية فليقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك بقول الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله سبحانه إن ينبهوا تبارك وتقالوا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقوله سبحانه فإذا سرق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم والآيات في هذا المعنى كثيرة ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك بقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم الآية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطع في المشركين حتى قضي على ذلك ثم قال تعالى في آخر الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بقوة بيّن الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة شيئا من الأعمال التي لا تخالف البراءة من المشركين قال وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية إلى آخره فذكر أن دعوة المشركين إلى الرب سبحانه وتعالى أو إقرارهم في البلاد وأخذ الجزية منهم ليس مناقضا لأصل البراءة منهم بل يكره العبد أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله وإن دعاهم إلى الإسلام وأقرهم في البلاد وأخذ منهم الجزية ثم جرى هذا الكلام إلى بيان حكم أخذ الجزية من الكفار وذكر رحمه الله تعالى أن الجزية إنما تقبل من أهل الكتاب والمجوس وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة خلافاً للقول الصحيح وهو جواز أخذ الجزية من كل كافر ولو كان من غير أهل الكتاب والمجوس كما هو مذهب المالكية واختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فإن الكفار يقاتلون على الإسلام فإن أبوا الإسلام فإن يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا الإسلام عرضت عليهم الجزية فإن أبوا الجزية فإنهم يقاتلون مع القدرة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على الجهاد ثم قيد هذا الأمر بقيد ثقيل وهو القدرة على ذلك لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنما يجب جهاد الطلب على المسلمين إذا كانت لهم قدرة على مراغمة أعدائهم وإذلالهم ومبارزتهم وتطييرهم وتشريدهم أما إذا لم يكن لهم قدرة على ذلك فإن هذا الواجب يسقط عنهم إذ من القواعد المتقررة في أبواب وجوب الأعمال أن الوجوب مناط بالقدرة كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار فإذا لم يكن للعبد قدرة على الفعل فإن الإثم يسقط عنه والواجب لا يطالب منه قال المصنف رحمه الله فعلم أرشدك الله لطاعته قال الشارح رحمه الله قال رحمه الله فعلم أرشدك الله لطاعته جمع رحمه الله وهذا من محاسن الترغيب في العلم فإن المصنف رحمه الله تعالى جمع للمتعلم بالدعاء بين التعليم بين الأمر بالتعليم والدعاء، ودعا له بالرشد. وهذا من أجل الدعاء أن يوفق العبد للرشد في أموره كلها. ومن أبواب قبول الأمر والنهي أن يقدم بين يدي هذا الأمر والنهي الدعاء للمأمور والمنهي. فإذا أردت أن تأمر إنسانا فقدم له الدعاء بين يدي خطابك، وإذا أردت أن تنهاه عن شيء فقدم له كذلك الدعاء بين يدي خطابك، فإن ذلك أوقع في قلبه وأسرع لإجابته، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة. قال المصنف رحمه الله: أن الحديث يتميل إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشارح رحمه الله: الحديث يتميل إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله في أهل نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أنقذ مع الله وأعطى الناس وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة الحنيفية. والحنيفية في الشرع تطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الإسلام، والثاني معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء جميعا جاءوا بها، ولكنها أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم الأب ومحمد صلى الله عليه وسلم الابن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الابن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة الأنبياء جميعا. وحقيقتها هي كما سبق ذكره بمعناها العام والخاص، وهي جامعة بين أمرين اثنين: الأول الإقبال على الله، وإليه أشار المصنف بقوله أن تعبد الله وحده، والثاني الميل عما سواه، وإليها أشار المصنف بقوله مخلصا له الدين. فإن حقيقة الإخلاص ألا يكون في قلبك إلا الله، وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي في القريض المبدع: وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب، أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. فجمعت هذه الأبيات معنى الحنيفية ووجه نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال قال المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشارح رحمه الله: قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدون. فأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وقربهم ورجائهم وتذكرهم ونذرهم وذلك من أنواع العبادة كله لله كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: يا أيها الناس.